علم الله الكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها. قلنا الكائنات إيش يعني؟ الوقائع والحوادث، يعني كان يكون كائنا وكائنة، فالأمر إذا وقع يسمى كائن. ولذلك تجدون في كتب التاريخ أحيانا قولهم كائنة عظيمة في البلدة الفلانية، يعني أمر عظيم وقع في البلدة الفلانية. وهذا الحد المذكور هو الحد الشرعي للقدر، وحينئذ يأتي محل هذا السؤال المذكور عند المصنف: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ ثم أورد رحمه الله تعالى في الجواب عنه جملة من الأدلة القرآنية والنبوية، فقال: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا تعيين للقدر بلفظه، ووصف أمر الله عز وجل بأنه مقدور نافذ لا يتخلف. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والقدر والقضاء في أحسن الأقوال كلمتان تدل إحداهما على الأخرى عند الانفراد، فإن اجتمعتا انفردت كل واحدة بمعنى. فالقول فيها كالقول في الإسلام والإيمان، وحينئذ فالقضاء منفردا هو إيش؟ قضاء منفردا هو لمضى القدر سابقا. وأما مع الاقتران بالقدر إذا قيل الإيمان بالقضاء والقدر، ما الفرق بينهما إذا اتحدا؟ القدر ما الإنسان في دخل تقدير الله عز وجل. ماذا تفهمون من قول الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات؟ ها؟ إيش؟ ما سبق؟ ما يوافق ما الآية؟ ها؟ سبع سماوات كيف قدرهن؟ يعني أخرجهن على هذه الصورة، يعني أخرجهن على هذه الصورة. فالقدر يتعلق بالمقدور السابق، يتعلق بالمقدر العلم يتعلق بالمقدر السابق، والقضاء يتعلق بخروج ذلك المقدر، والقضاء يتعلق بخروج ذلك المقدر. فمثلا خلق السماوات السبع قبل خلقهن يسمى قدرا، وبعد بروز صورتهن يسمى قضاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة، وقوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة الآيات. وهؤلاء الآيات من جنس الخاص بعد العام، فإن الآيتين السابقتين دالتان على عموم القضاء والقدر، وهؤلاء الآيات جاريات في القدر المؤلم، جاريات في القدر المؤلم، وإنما خصت بذلك لأن النفس تجري مع الأقدار الملائمة، وإنما تشق عليها الأقدار المؤلمة. فلأجل الإنباه إلى الإيمان بالقدر المؤلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء الآيات. ثم ذكر رحمه الله تعالى من السنة حديث جبريل فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني الحديث الذي فيه ذكر جبريل، وليس معناه الحديث الذي رواه جبريل، وإنما لقب بهذا لأنه حديث ذكر فيه جبريل في القصة المعروفة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي هريرة، ولم يأتي في الأحاديث الثابتة وحلوه ومره، وإنما وقعت في كلام جماعة من السلف، فالتعبير بها سائغ، فيؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم أورد حديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هو حديث صحيح مروي من حديث جماعة من الصحابة كما تقدم بيانه في شرح كتاب التوحيد عند باب ما جاء في منكري القدر. ثم ذكر حديث أبي هريرة بعده عند مسلم، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت عندكم هكذا، لو أني النسخ كلها عندكم، لو أني فعلت كان كذا وكذا لكان عندنا كان، لكن قبلها ما في لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ما عندكم الحديث هكذا، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فلعلها ساقطة من المصنف رحمه الله. ثم ذكر وجه الاستدلال به فقال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وهذه الكلمة قدر في التخفيف وتشدد أيضا، فيقال قدر الله وقدر الله. ثم ختم بحديث عبد الله بن عمرو لابن عمر في مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني أن الحمقى والضعف بقدر، وكذلك العقل والرشد بقدر سابق قدره الله سبحانه وتعالى على العبد. وهذا الحديث جاء بأوسع صيغ العموم وهي كلمة كل، فيدل على أن كل المقدرات جارية على وفق قدر الله عز وجل، سواء ما كان منها ملائما للنفس أو مؤلما لها، وإذا كان الكل من الله عز وجل وجب الإيمان به، ولا يتم عقب الإيمان حتى يؤمن الإنسان بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره. فإن وجدت في نفسه منازعة للقدر ساءت حياته، كما قال إبراهيم الحربي الحافظ: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ جواب: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. الإيمان بمشيئة الله. السلام عليكم. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة. وقدرته النافذة وقدرته الشاملة. اللي عندك الطبعة الجديدة؟ هذا ما كان التصحيح، وأراد يصححها الطابع وضع الصواب والخطأ كله أثبت قدرته الشاملة. أحسن الله إليكم. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة. لا زال بحاجة إلى خدمة، فلعل أحدكم ينهض بها، يعني يقابل على النسخة التي في حياة الشيخ، طبعت في حياة الشيخ، قد ذكر لي جماعة من تلاميذه أنها هي التي صححها الشيخ في المطابع في مكة، فهي المعتمدة، أما النسخة المخطية القديمة قديمة، فالأفضل أن يعاد تصحيحها في مواضع مرت علينا فيها إشكالات، فلا بد من إصلاح الكتاب وفق هذه النسخة، لئلا تنسى بعد ذلك ثم يتركونها الناس ثم يجعلون هذه هي المعتمدة، مثل ما وقع في بعض الكتب لأن جعلت أشياء هي المعتمدة وهي ليست كذلك، مثل ما ذكرت لكم تآليف ابن سعدي رحمه الله تعالى وقع فيها ذلك وهي ليست معتمدة. نعم صلى الله عليه. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. أحيانا نسبة الكتاب تشتهر وهي ليست كذلك، ليست للمصنف، مثل كتاب نسب ابن القيم رحمه الله تعالى في علوم القرآن، وتتابع الناس فترة طويلة على نسبته إلى ابن القيم، ثم في آخرة وجد أحد الباحثين أن هذا هو مقدمة تفسير ابن النقيب وليس كتاب ابن القيم، وفيه كلمات مشكلة، فأعاد طبعه وتحقيقه باسم مقدمة تفسير ابن النقيب، وهي مقدمة نابعة، فهي كلام ابن النقيب وليست كلام ابن القيم، وبقي الناس مدة على أن هذا من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا بد أن يبني طالب العلم علمه على التحقيق في تصحيح الكتب، في كلام متكلميها، في نسبتها إلى أصحابها، في المختار من طبعاتها، في المنتقى من مخطوطاتها، كم من مخطوطة يعظمها الناس وهي لا تساوي ثلثين لاغترارهم بها، فبعض النساخ ينقل المخطوطة كما هي فتجد في آخرها يقول وكتبه منصور بن يونس البهوتي، فيأتي إليك من يأتي ويقول هذا بخط منصور البهوتي اغترارا بفعلة الناسخ الجاهل الذي نسخ دون أن ينبه أن هذه نسخة منسوخة حتى يتميز معنى قوله وكتبه منصور بن يونس، فهو وجده بالأصل هكذا ونقله هكذا، وهذا كثير في المخطوطات. لا بد أن يتعلم الإنسان كيفية التمييز بين المطبوعات والمخطوطات، هذه من آلة العلم النافعة، واستعين بالكتب التي تتحدث عن هذا وهي كثيرة. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافلة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه إلا وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. إلا أن تكون هناك فاصلة منقوطة بعد كلمة لم يكن، تصير الجملة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، فاصلة منقوطة. ما فائدتها؟ تعلق الجملة الثانية بالجملة الأولى، فتصير التي بعدها تعليلية، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن فاصلة منقوطة لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، هكذا يتضح الكلام، يعني أن الذي لم يشأه الله تعالى لم يكن، لماذا لم يكن؟ لعدم مشيئة الله إياه. أحسن الله إليكم. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. لما بين المصنف رحمه الله تعالى دليل القدر وهو محتاج فيما سلف إلى معرفة حقيقته التي ذكرناها، أورد سؤالا لا يتبين إلا بمعرفة الحقيقة، فقال كم مراتب الإيمان بالقدر؟ فإن الاطلاع على المراتب لا يكون إلا بعد معرفة حقيقة الشيء، كما أن الأركان لا تدرك إلا بالاطلاع على حقيقة ما هي ركن له. ثم أجاب عنه ببيان مراتب القدر، فقال الإيمان بالقدر على 4 مراتب، وهذه المراتب الأربع مأخوذة من حقيقة القدر التي تقدمت، فإن حقيقة القدر شرعا علم الله الكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها، ويتفرع من هذه الحقيقة وجود أربع مراتب للقدر. فالمرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه، أي لا يبعد ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم إلى آخر ما قال. وهذه المرتبة هي مرتبة علم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المرتبة الثانية فقال الإيمان بكتابة ذلك، أي كتابة المقادير، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، لأن القلم آلة كتابة القدر، واللوح المحفوظ هو الموضع الذي كتب به القدر. فمن آمن بكتابة القدر اندرج في إيمانه بكتابة القدر، الآلة التي كتب بها القدر وهي القلم، والموضع الذي كتب فيه القدر وهو اللوح المحفوظ، يعني عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة هي مرتبة الكتابة. ثم ذكر المرتبة الثالثة فقال الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ثم قال وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. ثم قال تنبيها ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة. فكل شيء قدره الله فلا بد من كينونته وبروزه، وما لم يشأ الله تعالى أي وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، أي لم يشأ الله عز وجل أن يبرز ويظهر، فليس المانع منه هو عدم قدرة الله عز وجل عليه، بل المانع منه هو عدم مشيئة الله سبحانه وتعالى له، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فقدرة الله عز وجل متعلقة بكل شيء كعلم الله عز وجل، الله عز وجل قال وهو بكل شيء عليم، فعلمه متعلق بكل شيء، وكذلك قدرته متعلقة بكل شيء، فلا يتخلف عن قدرة الله عز وجل شيء. وما لم يشأه الله سبحانه وتعالى ولم يقدره فليس لعدم القدرة عليه، بل لمشيئته سبحانه وتعالى النافذة لم يقدر ولا كان. ثم ذكر وهذه المرتبة هي مرتبة المشيئة. ثم ذكر المرتبة الرابعة فقال الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخر ما قال. وهذه المرتبة هي مرتبة الخلق. فصارت مراتب الإيمان بالقدر أربعة: الأولى مرتبة العلم، والثانية مرتبة كتابة، والثالثة مرتبة المشيئة، والرابعة مرتبة الخلق. وهذه المراتب الأربع تندرج في درجتين، فالعلم والكتابة مقترنان، لأنهما قبل وقوع المقدر، لأنهما قبل وقوع المقدر. والمشيئة والخلق مقترنان، لأنهما مصاحبان إيش؟ مصاحبان وقوع المقدر، ما يحتاج يقول لوقوعي. أكثر حروف التعدية الآن عند الناس ضعيفة في موضعها، فغالب الناس يضعون حروف التعدية لا حاجة إليها، فأن تقول مقارنان وقوع المقدر، واضحة؟ طيب نوضح الأخ بغيرها. نقول أن الله سبحانه وتعالى كما سبق جعل القدر في أربع مراتب، العلم والكتابة يكونان قبل وقوع المقدر، يعني قبل بروزه وظهوره. فمثلا أنت الآن تكتب الدرس، قبل كتابتك الدرس وجد من مراتب القدر علم الله بأنك ستكتب الدرس وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. ثم لما كتبت أنت هذا الدرس وجدت مشيئة الله سبحانه وتعالى لكتابتك وخلقه لها، فإنه هو الذي خلقك وخلق فعلك، فتكون المرتبتان الأوليان متعلقتين بما يكون قبل بروز المقدور وقبل ظهوره، وتكون المرتبتان الأخيرتين متعلقتين بمصاحبتين وقوع المقدور. وحينئذ هل بين من قسمهما إلى درجتين ومن قسمها إلى أربع مراتب، من قسم القدر إلى مرتبتين ومن قسم إلى أربع مراتب ومن قسمه إلى درجتين، فرق أم لا يوجد فرق؟ الجواب لا يوجد فرق. إيش؟ إلا من جهة الحقيقة. يعني أضرب لكم مثال التوحيد، من العلماء من قسم ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ومنهم من قسمه إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في القصد والإرادة والطلب. هذا التقسيم، هذان التقسيمان بينهما فرق أم ليس بينهما فرق؟ يقول الأخ أبو عمر أن تقسيمه إلى قسمين وهو توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب متعلق بالعبد، أي بما يجب على العبد، فيجب عليه أن يوحد الله في المعرفة والإثبات وأن يوحده في القصد والإرادة والطلب. وتقسيمه إلى ثلاثة متعلق بما يجب لله على العبد، فيجب لله على العبد أن يوحده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالتقسيم الأول نظر إليه حين التقسيم، نظر فيه حين التقسيم إلى العبد، والتقسيم الثاني نظر فيه حين التقسيم إلى الخالق سبحانه وتعالى، فهما في الحقيقة يؤولان إلى شيء واحد، لكن بينهما فرق باعتبار مأخذ التقسيم، وإلا من جهة حقيقته فإنهما يؤولان إلى حقيقة واحدة. وحين ذلك يكون اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع، يعني يرجع إلى حقيقة واحدة. كذلك هذا التقسيم الثنائي والرباعي المتعلق بالقدر ليس هو اختلاف تضاد، بل اختلاف تنوع باعتبار اختلاف المأخذ. فالذي نظرا عاما إجماليا قسمه إلى المراتب الأربع، والذي نظرا ميز فيه بين ما يكون قبل وقوع المقدور وحال وقوعه قسمه إلى درجتين. ومعرفة المآخذ والاعتبارات من أقوى المآخذ في التحقيقات، معرفة المآخذ والاعتبارات من أهم إيش؟ أو المسالك، من أهم المسالك كما يحصل إعادة، من أهم المسالك في التحقيقات، يعني من أهم مسالك تحقيق العلم أن تلاحظ المأخذ والاعتبار الذي أنيط به كلام المتكلم في حد أو تقسيم أو غير ذلك. وفي هذا المعنى قال التفتزاني: واختلاف العبارات لاختلاف إيش؟ الاعتبارات. واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. فالذي لا يفهم هذه المسالك ربما ضرب بعض كلام أهل العلم ضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض، كما صنف أحدهم في التوحيد فقال: إن لأهل السنة قولين في تقسيم التوحيد، القول الأول كذا والقول الثاني كذا. وليس هذا قولا منفردا، وإنما لهم مأخذان في التقسيم، وإلا فالنوع الأول التقسيم الأول يؤول إلى الثاني والتقسيم الثاني يؤول إلى الأول. ومتى قويت المدارك حصلت هذه المسالك، فيحتاج طالب العلم إلى تقوية نفسه بهذه المدارك العظيمة في أخذ العلم وتلقيه. ومن هنا تأتي أهمية دوام صحبة الشيوخ، لأن المسائل العلمية قد تعقل في مدة يسيرة، لكن المسالك العقلية لا تدرك إلا بصحبة طويلة، وآكد هذه المسالك بصحبة الشيوخ كيفية التعليم والإفتاء وملاحظة أحوال الخلق وما يصلح به الناس. وكان من مضى يدرك هذا المعنى فتدوم صحبتهم أشياخهم مدة 20 سنة أو 30 سنة، وربما جلسوا للتدريس والإفتاء ولم ينفكوا من الاجتماع بأشياخهم في بعض دروسهم لملاحظة هذا الأصل العظيم. أما اليوم فقد ضيع كثير من الناس هذا المأخذ، ولأجل هذا وقعوا في حيصة بيصة كما يقال، واختلطت عليهم الأمور وأدخلوا في أخذ العلم وتناوله ما ليس منه. ومن أهم ما ينبغي أن يوريه المعلم عنايته إيقاف المتعلمين على مسالك العلم، وليس على مجرد المسائل العلمية، وإنما على المسالك التي توصلهم إليه، فإن هذا هو الذي يرقيهم في العلم ويعجل بهم في درجاته. وأما مجرد إلقاء المسائل إليهم فهذا خير، لكنه لا يصنع منهم طلاب علم، وإنما يصنع منهم مستمعين، وقد يكون فيهم أذكياء وحفظة فيسمعون ويفهمون ويحفظون، لكن المقصد الأعظم عند المعلم البصير أن يوقف الطلبة على مسالك العلم ليستطيعوا أن يواصلوا في العلم ويفهم ربما ما لم يفهمه هو، فإن العلم أفهام مقسومة، وقد لا يقسم لك ويقسم لبعض من جاء بعدك ممن تلقن عنك، فينبغي أن تلقنه الطرق التي تؤدي به إلى أن يكون مثلك أو أعظم منك، فإنك متى عانيت هذا في نفسه أفدته، ومتى كان آخر نظرك أن تلقي إليه المسألة ليفهمها عنك لم تصنع منه طالبا تخلفه بعدك في نفع الناس. وكان من مضى يعتنون بتخليف نفر بعدهم يعلمون الناس، ويجتهدون في التماس ذلك في من يأخذ عنهم ويوجهونه إلى ما ينفعه وينفع المسلمين بعدهم، فعظم الانتفاع به وضعف هذا الأمر اليوم، فصار أكثر المعلمين لا يعتني إلا بأمر درسه. أما أن يلاحظ في المتعلمين أن يبني فيهم أمورا ويرقيهم في درجات تفضي بهم إلى مواصلة الطريق والقيام بمهمة التعليم والإفتاء بعده فقد صار قليلا، فينبغي أن يجتهد المعلم والمتعلم في فهم هذا الأصل وأن يلوه عنايتهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب الله.